أتقدم بالشكر الشكر الجزيل، فنحن قد تعودنا أن نقول للمصيب أنت مصيب وللمخطئ أنت مخطئ، وتعودنا بقدر استطاعتنا وبقدر ما يعيننا الله عز وجل أن نقول كلمة الحق التي نبتغي بها وجه الله جل وعلا. أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدير مطار القاهرة الدولي وللقائمين على الطيران المدني في حسن المعاملة التي لقيناها الأسبوع الماضي عند سفرنا لأسوان. فالحق يقال، تكلمت من قبل عن هؤلاء المجرمين أمن الدولة، تكلمت من قبل عن سوء معاملتهم في المطار لأهل الدين وأهل العلم وأهل الفضل، وكيف كانوا يوقرون الراقصات والعاهرات والداعرات، فلما أزالهم الله ونسأل الله ألا يعودوا أن يزولوا إلى غير رجعة وإلى لعنة الله وغضبهم ومن ولاهم ومن مكن لهم، حق رأينا في المطار تعاملا راقيا وأدبا رفيعا مع أهل العلم واحتراما لآدمية الآدمي المسلم عند دخوله وخروجه من المطار. وأرجو من ربي أن يدوم على هذا، وإن كنت أتمنى أمنية لو أعلن المشير طنطاوي أو الفريق سامي عنان، لو أعلن أنه سلطان المسلمين وأن يطبق شريعة الرحمة، والله سينعم وننعم بالأمن والأمان، وأمريكا واليهود والدنيا كلها والله لن تقوم في وجوهنا. وقد وجد الصليبيون في زمان صلاح الدين، ووجد التتار في زمان قطز، ووجد التتار في زمان بيبرس، وقاموا بالجهاد في سبيل الله وأعلنوها إسلامية ربانية لا شرقية ولا غربية. فابتداء أسأل الله أن يجزيهم خيرا على هذه المعاملة الطيبة التي ما رأيناها من قبل في سواء في مطار القاهرة الدولي أو في الطريق البري عندما ذهبنا للعمرة، وجدنا أقواما يبغضوننا في البلاد ويكرهوننا في كل شيء، لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يوقرون عالما ولا يحترمون مسلما، إنما تستشعر أنك أمام صناديد من صناديد الكفر والعناد. والعجيب أني كنت قد تكلمت مع بعضهم هنا فقال هؤلاء حمير ما يعرفون أقدار الناس، قلت يعني وأنتم ما وجدتم إلا الحمير تجعلونهم على منافذ البلاد؟ هذا قالها بعض المحترمين في أمن الدولة. يعني نحن مسألة الأمن الوطني، أنا أدعو لنزول الأمن الوطني وأدعو لنزول الأمن وأدعو لنزول الشرطة ولا بد، لكن بأدب واحترام وتقدير لأدمية الناس. ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وما يجوز لمسلم أن يطأطئ رأسه من مخلوق إلا أمام الخالق سبحانه وتعالى، وهم ما تجرأوا علينا إلا عندما طأطأ الكبار رؤوسهم فضلا عن الصغار، عندما طأطأ الناس رؤوسهم ازدادوا عنادا ازدادوا إهانة للناس. لكن يعني نحن لسنا ضد وجود الأمن الوطني، لسنا ضد وجود الأمن، لسنا ضد وجود الشرطة، فهؤلاء لنا إخوان أفاضل وأكرم حتى من أمن الدولة من كان منهم محترما وتربى في بيت أهله، تربى في بيت أهله على احترام الناس وتقدير الناس. فذات مرة أخاطب بعضهم قلت يعني هؤلاء الذين على مداخل ومخارج البلاد يؤذون الناس ويجلسون الناس ساعتين ثلاثة. قال هؤلاء حمير. قلت وما وجدتم إلا الحمير تجعلونهم على منافذ البلاد. فنسأل الله أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. وأنا كررت الحق في من يوم أن رجعت من أسوان، وأنا أكرر شكري وأكررها للمرة الخامسة أو السادسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أسأل الله أن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد.